لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ودين الحق لضرع على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآيات من سورة سبأ، يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. الأسلوب ده يا جماعة أسلوب إيه؟ لا، أيوة، أسلوب حصر، مش كده؟ ما إلا ده أقوى أسلوب في الحصر، أقوى من إنما. تمام؟ طيب، وما أرسلنا في قرية، أرسلنا الإرسال سبق نحن نبهنا عليه، وقبلها قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. طيب، وما أرسلنا في قرية، القرية مأخوذة من الإيه؟ من القري، وهو الإيه؟ الجمع. نعم الجمع، الجمع، القري هو الجمع. تمام. طيب، أحيانا يقول عليها قرية وأحيانا يقول مدينة. يعني في سورة الكهف الله عز وجل يقول: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وفي الآخر قال إيه؟ وأما الجدار فكان لغلامين إيه؟ في المدينة. افترض أنه في القرية في غير القرآن، يعني هي القرية هي المدينة. طب ليه عبر عنها بالقرية في الأول وعبر عنها في المدينة بالمدينة في الثاني؟ القرية هو الجمع، وهو الجمع من كل الوجوه. فإذا كان الجمع بين الناس أهل المكان ده من كل الوجوه كانت اسمها إيه؟ قرية. أما إذا نقص وجه، يعني ولو وجه واحد من أوجه الجمع، فلا تسمى قرية وإنما تسمى إيه؟ مدينة. ففين هنا الجمع؟ طبعا لما وجد أهل قرية استطعم أهلها، هنا في إيه يا جماعة؟ في اجتماع على البخل، خدت بالك؟ اجتمعوا على البخل. تمام؟ فبالتالي اجتمعوا على شيء فسميت ايه؟ قرية. طيب، لكن وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة، لأن هنا ما فيش اجتماع، لا، في أصبح فريقين، الغلامين اللي لهم كنز تحت الجدار دولت فريق، وبقية أهل القرية فريق، فضلا عن أن أهل القرية نفسهم منهم اللي متعاطف مع الغلامين ومنهم اللي مش متعاطف، ومنهم اللي عاوز ياخد من الكنز، ومنهم اللي واقف على الحياد، ومنهم أصبح كده الوضع ده ما فيهوش اجتماع فيما بينهم فسميت ايه؟ مدينة. مثال ايه كمان؟ أصحاب صاحب ياسين، ماشي، واضرب لهم مثلا ايه؟ أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. طب ما تصبر عليا شوي، ماشي كده؟ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. يبقى المرسلون قبل أن يأتوا كان الناس إيه؟ مجتمعين على شيء واحد. لما جاء الرسل الثلاثة وجاء الداعية الصالح الشهيد ها أصبح في توجهات متعددة في الإيه؟ في المكان ده. فبالتالي قال مدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل إيه؟ يسعى. تمام. في سورة القصص هي مدينة من الأول، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وفي الآخر وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى خدت بالك؟ طيب، وما أرسلنا في قرية من نذير. هو اللي ربنا بيرسله يا جماعة، هل هو نذير فقط أو نذير وبشير؟ صح كده؟ طيب هنا اقتصر على ايه؟ الانذار، على النذارة. وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوه، لم يذكر البشارة. ليه يا جماعة؟ لان وقت ارسال اي رسول لقرية هو بيرسل وكل القرية كفار، وبالتالي المقام مقام ايه؟ نذارة. هتبشر مين؟ مفيش حد يستحق ليه البشارة. البشارة لله ايه؟ للذين امنوا وعملوا الصالحات. تمام. انما هنا مين اللي هيبشر؟ فبالتالي هو ايه؟ نذير. وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها الى اخر. قول ثاني لا، هنا نذير وبشير، ويفهم من السياق بدليل قوله تعالى ايه؟ سرابيل تقيكم الحر والبرد. الآية اقتصرت على الايه؟ على الحر، لان معرفة الوقاية من البرد بديهية. فهو برضك ارسل نذيرا وايضا ايه؟ بشيرا. خدت بالك؟ هو بينذر الناس جميعا المؤمن والكافر، وبالتالي هيبشر ايه؟ المؤمنين الذين يعملون الايه؟ الصالحات. واضح كده يا جماعة؟ طيب، وكما قال الله عز وجل في سورة الأعراف وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا لها بالبأساء والضراء لعلهم إيه؟ يضرعون. وفي سورة الأنعام قال الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم إيه؟ يتضرعون. واضح كده يا جماعة؟ طيب ده كلام ممتاز. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. المترفون شيء، والترفون شيء آخر، مش التليفون لا، الترفون. الترف الإنسان الترف الذي إيه؟ يستمتع بالنعيم في غير طغيان، والمترف الذي يستمتع بالنعيم مع الطغيان. يعني في إنسان غني وبيستخدم المال بيوسع على نفسه، وأما بنعمة ربك فحدث، بيوسع على نفسه من غير صرف ولا طغيان، فده اسمه ايه؟ ترف. خدت بالك؟ طيب، انما اللي بيطغى يسرف اسرافا شديدا، يستعمل ما له في الطغيان والافساد، ها يبقى ده ايه؟ مترف. يبقى خدنا الفرق بقى، خدنا بالنا من الفرق بين الانسان الترف والانسان المترف. تمام. فهنا إلا قال إيه؟ مترفوها، اللي هم الطغاة، اللي هم الملأ، اللي هم حاسين إن الرسول اللي جاي ده جاي يسحب من تحتهم الكرسي، جاي ياخد منهم الوجاهة، جاي يعطل عليهم، فبالتالي إيه؟ يتصدون إيه؟ له. وذكر ربنا عز وجل يقول وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. دي بتاعت الأنعام سورة الإسراء. وإذا أردنا إيه أن نهلك قرية أمرنا تري فيها ولا مطر فيها؟ أيوة أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها. أمرناهم بطاعة الله عز وجل لكنهم لم يستجيبوا وفسقوا فحق عليها القول فدمرناها إيه تدمير. نعم فيها خلاف فيها كلام كتير يعني تمام. طيب وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. بيقولون لمين؟ للرسل. يبقى الأول تلاحظ الكلام ماشي إزاي. وما أرسلنا في قرية من نذير. نذير مفرد مش كده؟ إلا قال مترفوها إنا بما أرسلت به كافرون ولا أرسلتم يبقى ده معناه إيه؟ إن قرية ونذير اسم إيه؟ جنس مفرد في اللفظ وإيه؟ جمع في المعنى. القرية مفرد النذير مفرد صح؟ لكن هل هي قرية بعينها ونذير بعينه رسول بعينه ولا القاعدة عامة؟ وما أرسلنا في قرية في أي قرية إن القرية جاءت في ثقة في في في في جاءت في نكرة في سياق الايه في سياق النفس تفيد الايه العموم مش كده. طيب من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به ايه كافرون. تكذيب رسول واحد يعني تكذيب جميع. نعم ده وجه برضو طيب ان لو تكذيب رسول واحد يبقى تكذيب لجميع الرسل. طيب هنا يا جماعة بنلاحظ شيء ايه ان هم قالوا ان بما ارسلتم به كافرون ده اقرار منهم بانه ارسل وارسل بكتاب صح. طيب ده اقرار منهم. لو كانوا غير مقرين بانه ارسل بكتاب من عند الله كانوا قالوا ايه ان بما جئتم به كافرون واخد بالك. لكن كونوا زي مثلا وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ايه رسول الله قال لا طب انتم معترفين ان هو رسول الله واخد بالك. هم الذين يقولون لا تنفقوا على ايه على من عند رسول الله حتى الله انتم معترفين انه ايه رسول الله فتخرج السقطات من ألسنتهم وذلات الألسن حتى تفضحهم. ها يعني هم وجحدوا بها وايه واستيقنتها انفسهم ظلما ايه وعلوا. هو فرعون وقومه لما كان يشتد بهم الامر كانوا يعملوا ايه يدعوا لنا لا انتم معترفين اهو. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتدت المجاعة على قريش عملوا ايه طلبوا منه ان يدعي ربنا برضه مش نفس الله قال اللهم اعني عليهم بسنين كسنين يوسف خدت بالك. طيب الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به ايه كافرون ده مجمل. لكن في أمثلة. ها قوم نوح قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم في الآخر إيه؟ فكذبوه فإيه فأنجيناه ومن معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما إيه عمين. نفس الكلام هود عليه السلام قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لننظرك بالكاذبين في الآخر إيه اللي حصل فأنجيناه أحسن فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. في قصة صالح عليه السلام قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا اللي هم المؤمنون بقى إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا اللي هم الكفرة إنا بالذي آمنتم به إيه؟ كافرون. خدت بالك في النهاية قالت إيه؟ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون ليه الناصحين. قوم شعيب بنفس الكلام قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك ولتعودن في ملتنا. قال وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن إيه لخاسرون. كانت النتيجة إيه؟ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارين جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم إيه؟ الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسعى على قوم إيه؟ يبقى هنا الآية دي مجملة تحت سورة سبأ وتفصيلها مفرق في القرآن زي ما ضربنا بعض الليل الأمثل. نعم شغل التشابه دي. شغل ايه التشابه. نعم تمام. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن ايه بمعذبين. يعني ايه يعني احنا عندنا اولاد كتير عندنا اموال كتير خلي العذاب ده للجماعة ليه الفقراء انما احنا لا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن به بمعذبين. يعني الله عز وجل اكرمنا في الدنيا وسيكرمنا في الايه في الاخر. تمام في سورة المؤمنون الله عز وجل يقول ايه أيحسبون ايه أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات هم يحسبون ذلك. الرد ايه بل لا ايه بل لا يشعرون. وفي سورة مريم يقول الله عز وجل في العاص بن وائل اللي هو أبو عمرو بن العاص رضي الله عنه أفرأيت الذي ايه كفر بآياتنا وقال ايه لأوتين مالا وايه ايه اللي خلاه قال كده ان هو معاه مال واولاد في الدنيا يبقى في الاخر هيبقى كده برضه. ده بعد التنازل يعني الراجل اللي فرض ان احنا هنبعت يعني خدت بالك وصاحب الجنه لما نصحه الرجل المؤمن ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ورسول الله. لا اللي قبلها بيقول ايه قال ما اظن بينكر البعثه ما اظن ان تبيد هذه وما اظن الساعه قائمه وحتى لو كان كلامك صح وحتيه لئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها ايه من قلب. خدت بالك في سوره فصلت بيقول ايه ولئن اذقنا الانسان رحمة ولن نذق الإنسان رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن إيه هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولو حصل ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لإيه للحسنى. طبعا فهم غلط. عمر ما كان القانون المعتبر عند الله في التفضيل الغنى والفقر. فأما الإنسان إيه إذا ما ابتلاه إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي إيه أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فقدر عليه رزقه فيقول ربي إيه أهانا. الجواب إيه كلا كلا دي عامله زي صفعة بتفوق الواحد كده. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا إيه جما. خدت بالك والناس فتنوا بقارون فخرج على قومه في زينته. قال الذين ايه يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ده ربنا بيحبه وداله من واسع. في الآخر وأصبح الذين تمنوا مكانهم الأمس يقولون ايه وكأن الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لإيه؟ يبقى الفلوس مش كل حاجة، واخد بالك؟ طيب عشان كده ربنا رد عليهم، ها قل إن ربي إيه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس إيه لا يعلمون. يا جماعة بسط الرزق ليس دليلا على الحب، وتقدير أو تقتير الرزق ليس دليلا على البغض، تمام؟ يعني وأيضا بسط الرزق ليس دليلا على البغض أيضا، ها وتقدير الرزق أو تقتيره ليس دليلا على الحب. يعني إيه؟ يعني ما هوش إيه؟ ما هوش مقياس، بل بالعكس ممكن يكون بسط الرزق ها املاء للظالم، استدراج. فلما ايوا احسنتم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا ايه بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم ايه مبلسون، تمام. وكاين من قريه ايه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي الايه والي المصير، كل ما كان في الضلاله فليمدد له الرحمن ايه مدا، واخد بالك؟ نسال الله العفو والعافيه. ونبلوكم بالشر والخير ايه فتنه والينا ترجعون، ماشي؟ في هذه الصوره شكلها في السلف، نعم. وهو ده الكلام ده يا جماعه بعد ايه بعد ما يعني ربنا عز وجل عرض المال والغنى في الدنيا وضرب له بمثالين، مثال الصالحين داود وسليمان ومثال الطالحين قوم ايه قوم سبا. الآيات جت بعد كده بتدينا الدروس والعبر، ماشي؟ طيب قل ان ربي يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء ويقدر، ها وما انفقت ولكن اكثر الناس ايه لا يعلمون. اكثر الناس بيفتن بالمال سواء كان غنيا او فقيرا، يعني الغني اذا رزقه الله مالا كثيرا فتن به، ها وظن ان كده خلاص هو امن مستقبله وخلاص هيبقى في الدنيا هيفضل كده طول عمره غني ومعاه فلوس وعنده اولاد ومسيطر على الدنيا بحالها ومفيش اخره، ولو في اخره هيبقى كده برضه. والفقير ينظر نفس النظره الغني، يقول لك الغني ده ربنا بيحبه، ربنا اداله كتير، خدت بالك؟ فربنا بيصحح المفاهيم. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس ايه لا يعلمون، تمام. طيب وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون. وما اموالكم يعني ليست اموالكم نفيه، ولا اولادكم بالتي ليست هي التي تقربكم عند الله زلفى اي قربة تقريبا، ها يعني ايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى ايه الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم وايه واعمالكم، تمام. طيب ده كلام ممتاز. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ليست هي التي تقربكم عندنا تقريبا، ويبقى زلفى في موضع الايه النصب على انها ايه مفعول مطلق، احسنت، تمام. الا من آمن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عمل. هنا الا دي اداه استثناء، ده معناه كده النيات في مستثنى وفي مستثنى منه، صح؟ طيب هنا المستثنى ايه؟ من آمن وعمل صالحا، صح كده؟ من آمن وعمل صالحا. طب المستثنى منه مش موجود أصلا، مش موجود، مش موجود. واخد بالك، خد بالك، ركز في الآية. وما أموالكم ولا أولادكم، ده المفترض، ده المستثنى منه. طب إلا من، أنت بتتكلم على الأموال والأولاد، وبتتكلم بعد كده عن من آمن، يبقى كده المستثنى منه غير موجود. ولكن أكثر الناس يعلمون أن الناس هي بشعر مفهوم مش عايز لك أن عايل على المفهوم من السياق. انا بتكلم واحده واحده هوصلها لكم والله، ما تقلقش. يعني هنا يا جماعه المستثنى منه، انا بتكلم على الالفاظ، هل المستثنى منه موجود كده؟ ده اللي انا عاوز اوصله. ده معناه ان الاستثناء هنا يا جماعه منقطع، وبالتالي هتبقى الا بمعنى ايه؟ لكن. واضح؟ وسبق ان احنا ضربنا امثله للفرق بين المتصل والمنقطع. المنقطع بيبقى المستثنى من ايه؟ لا، ده المنقطع يا ابني من غير جنس الايه؟ المستثنى منه. المستثنى منه الاموال والاولاد، والمستثنى من امن وعمل صالحا. هل ده من ده؟ هل جنس واحد؟ بالتالي يبقى استثناء منقطع، وتبقى الا بمعنى ايه؟ لكن. واخد بالك؟ طيب، البعض ذهب الى ان الى انه استثناء متصل. طب ازاي، ازاي هيكون استثناء متصل؟ قال وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، الا الاموال التي استخدمت في العمل الصالح، ها، والاولاد الذين اصلحوا وصاروا طائعين لله عز وجل. شايف انت انه بعيد، يعني هو محتمل، بس الاقوى ايه؟ الاول. لان لو كان الاستثناء متصلا كان قال ايه؟ وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا ما بذل في سبيل الله. هل الايه كده ولا اتكلمت عن من امن وعمل صالحا؟ ادي الفكر. يبقى عرفنا وجه الاستثناء المنقطع، وجه الاستثناء المتصل ايه؟ الوجهين محتملين، بس الاقوى والاظهر اللي هو الايه؟ ايوه، الاستثناء الايه؟ المنقطع. ده كلام ممتاز. الا من امن وعمل صالحا، يبقى لابد يتوفر فيه شرطين، الايمان والايه؟ والعمل الصالح. طيب، الايمان والعمل الصالح الاثنين ذكروا مع بعض، يبقى الايمان امر قلبي، قول بالقلب وعمل بالقلب، تمام. والعمل الصالح قول باللسان وعمل ايه؟ بالجوارح. واخد بالك شيخ؟ طيب، وده برضو ممكن يصلح عليه القاعده اللي بتقول اذا اجتمع افترق واذا افترق ايه؟ اجتمع. يعني ايه؟ اذا ذكر الايمان وحده يشمل الايه؟ الاربعه، قول اللسان وقول قول القلب وعمل القلب، هذه اثنين، وقول اللسان وعمل الجوارح، هذه اربعه، وعمل الجوارح، قول اللسان وعمل الجوارح، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح. حلو الترتيب ده احسن؟ ماشي، تمام. لو ذكر العمل الصالح فقط بدون الايمان برضك يشمل ايه؟ الاثنين الا الاربعه. خدت بالك؟ طيب، ده وجه. في وجه اخر بيقول ايه؟ ان الايمان يشمل الكل دائما، يشمل عمل القلب وقول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح ايضا. طب والعمل الصالح؟ قال ايوه، احسنت، يبقى ده من باب عطف الايه؟ الخاص على الايه؟ على العام. تمام كده؟ واضح يا جماعه؟ الا من امن وعمل صالحا فاولئك، يبقى دي جمله ايه؟ شرطيه ايه؟ من اداه الايه؟ الشرط. وجواب الشرط ايه؟ ها؟ يا شيخ بص يا شيخ من أداة شرط، خليك معايا بس واحدة واحدة كده. وآمن دي فعل ليه؟ وبعدين فأولئك لهم جزاء الضعف. يعني لو قلنا ايه، لو شلنا إلا دي خالص وقلنا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عمل، يبقى كده جملة ايه شرطية. طب لو حطينا إلا من آمن وعمل صالحا، فهتبقى الجملة من موصولة بس الجملة تعطي معنى الايه، ايوه تعطي معنى الشرط، ماشي كده؟ الا من امن وعمل صالحا. طب من امن؟ امن ده مفرد وعمل مفرد برضك زي ما قلنا ايه، اسم جنس مفرد في اللفظ وجمع ايه، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات الايه النساء. تمام. طيب فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. جزاء الضعف، جزاء مضاف والضعف مضاف إليه، الضعف فيه، ويبقى جزاء دي مبتدأ مؤخر، ولهم الجر والمجر دي خبر ايه مقدم، وده يدل على الاختصاص انهم اختصوا بهذا الايه الجزاء. نعم، هو التقديم يدل على الاختصاص. يعني لو قال ايه جزاء الضعف لهم، يبقى ممكن لهم وايه ولغيرهم، انما لهم جزاء الضعف يعني ليس لغيرهم. واضح؟ طيب ده كلام ممتاز. جزاء الضعف، نعم يا مولانا. والاختصاص دي من اللام والتقدير والاهتمام دي من التقدير، هو يعني المعنى فيها الاختصاص، التقديم لهم، لان ما يجيش من لهم لوحدها. لو قلنا ايه، لو الاختصاص جاي من لهم بس، خد بالك بس، اولئك جزاء الضعف لهم، خلينا يعني ايه، خلي جزاء الضعف الاول في غير القران طبعا، وبعدين هيبقى كده لهم. بس هل يمنع من أن يكون لغيرهم؟ ما يمنعش، يبقى أصبح كده التقديم هو اللي أفاد الايه الاختصاص. وخدت بالك يا مولانا؟ طيب طيب، فأولئك لهم جزاء الضعف. في قراءة رويس عن يعقوب يقول ايه، فأولئك لهم جزاء الضعف. خدت بالك؟ ويبقى تقدير الكلام في غير القرآن ايه، فأولئك لهم الضعف جزاء، وتبقى جزاء اعرابها ايه كده يا جماعه، تمييز، اللي ابن كثير بيعبر عنه وسميه ايه، تفسير. احسنت، واضح يا جماعه ولا ايه؟ تاني، فأولئك لهم جزاء الضعف، جزاء مبتدأ مؤخر ولهم خبر مقدم، وتقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص انه لهم وليس ايه لغيرهم. قراءة رويس عن يعقوب، فأولئك لهم جزاء الضعف، ويبقى تقدير الكلام في غير القرآن، فأولئك لهم الضعف جزاء، ويبقى جزاء هيبقى اعرابها ايه يا جماعة، تمييز، منصوب على التمييز يعني. تمام. فأولئك لهم جزاء الضعف، الضعف هنا يا جماعة كلمة الضعف تشمل الايه، القليل والايه والكثير. يعني ايه الضعف دي، تحتمل ان يضاعف لهم مرتين، وتحتمل ان يضاعف لهم عشرة، وتحتمل ان يضاعف لهم اكثر. واخد بالك شيخ؟ طيب، فأولئك لهم جزاء الضعف، يبقى الضعف تشمل المضاعفات. تفسرها بقى الآيات الأخرى، من جاء بالحسنة فله إيه؟ عشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت إيه؟ سبع سنابل في كل سنبلة إيه؟ مئة حبة، تمام كده؟ فيضاعفه له أضعافا إيه؟ كثيرة. هذه كلمة الضعف أفدتنا هنا إيه؟ مطلق التعدد بغض النظر عن عدد العدد كام، يعني بغض النظر عن الكمية، لكن أفادت مطلق إيه؟ التعدد بما عمل. الباء هنا إيه؟ أحسنتم، باء السببية، أي بسبب عملهم في الدنيا جوزوا في الآخرة بهذا الجزاء الكبير. دول مين يا جماعة؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب الفريق الآخر، والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أولئك في العذاب. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. يبقى ده الفريق الثاني اللي هم مين يا جماعة؟ الكفار. يسعون في آياتنا، كلمة يسعى تدل على الايه؟ على الذهب، على الدأب والجهد والاهتمام والحرص وبذل الوسع. ها؟ زي وانطلق. فهنا سعوا، يعني انت شوف مثلا ايه، وجاء رجل من اقصى المدينة ايه؟ يسعى. يسعى دي بتحتمل ايه؟ الجري بسرعة، المشي بسرعة، وتحتمل الحرص على توصيل القضية. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يسعى فيه اهتمام، تدل على الاهتمام. فالسعي كلمة يسعى تدل على الايه؟ وقال ليس للانسان الا ايه؟ ما سعى، ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها. انت واخد بالك من معنى كلمة السعي؟ مش مقصورة على مجرد المشي السريع، لا، ده تدل على الاهتمام والحرص والجد والاجتهاد وبذل الوسع، ماشي كده؟ طيب هؤلاء سعوا، سعوا في آياتنا، يسعون. تمصمم برضه بس انت صح. والذين يسعون في آياتنا، يعني في آياتنا، في إبطال آياتنا، في دحضها، في ردها. خد بقى عندك كتير، عشان كده ما جابش في إبطال الآيات أو في دحضها، ما جالش، لا، في آياتنا، وسبب كده اهو عشان يتسع المعنى. أحسنت، جزاك الله خير. والذين سعوا في آياتنا، يسعون في آياتنا، خدت بالك؟ دي بتدين الجد والاجتهاد. طب خد اللي بعدها، معاجزين. ايه ده؟ ايه يا جماعة ده يا جماعة؟ ليه الكفار عندهم جلد كده؟ ليه اهل الباطل عندهم حرص كده؟ يقولوا ايه؟ وانطلق الملأ منهم انمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد مؤامر علينا. خدت بالك سورة الفرقان اللي هي بتقول ايه؟ ها؟ لولا ان صبرنا ايه؟ عليها. ده احنا بس لولا ان احنا سبتين كان زمانه فتن. خدت بالك؟ تمام. والذين يسعون في آياتنا معاجزين. معاجزين جمع، مفردها ايه؟ معاجز. يعني ايه معاجز؟ ينافس. يعني ايه؟ زي ما يكون في سباق، اتنين بيجروا على جبال بعض، وكل منهما يعاجز الاخر. يعني ايه يعاجزه؟ يسابقه وينافسه، يريد ان يعجزه. يبقى انا اللي نكسب وانت تبقى عاجز لا تستطيع ان تكسب. انت واخد بالك شيخ؟ طيب هم دول كده عقلاء، انت بتعاجز مين؟ انت بتعاجز رب العالمين. انت بتعمل ايه ده؟ انت على رأي اللي بيقولوا ايه؟ لو نرمت مش هتحرك مكانك. بتنافس ربنا، ايه الغباء ده؟ معاجزين اولئك ايه؟ لهم عذاب؟ لا، اولئك ايه؟ في العذاب. في الاول قال على الذين امنوا قال ايه؟ لهم جزاء الضعف، لهم. هنا اولئك في العذاب، وهناك قال اولئك على هدى من ربهم، وقال قل من كان في الضلاله على النار، خدت بالك؟ على هدى يعني مستعلين فوق الهدى، متمكنين منه، في الضلاله منغمسين فيها، لان في تفيد الايه؟ الظرفيه. ففي الضلاله انغمسوا في الضلاله واحاطت بهم من كل جانب. فهنا في العذاب احاط بهم العذاب من كل ايه؟ انغمسوا فيه واحاط بهم من كل ايه؟ جانب. حاضرون، هي كده؟ لا، محضرون، مش بمزاجك ده، انت هتيجي غصب عنك. ها، محضرون، واخد بالك؟ ولذلك حتى اللي متاخد منها اسم المحضر، هو اللغه الصحيحه المحضر، الذي يحضره، ياتي للرجل ويحضره، لكن هو محضر. فاولئك في العذاب ايه؟ محضرون. تمام. يبقى هنا ايه؟ اتكلم عن الفريقين، المؤمنين والكافرين. تمام. طيب، ثم يقول الله عز وجل قل ان ربي، لاحظ كلمه قل كثيره ماشيه معانا في الصوره اهو، قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قل إن ربي، طب ليه ما قالش ربكم؟ إن ربكم، لا، لأن هنا بيكلمهم عن حاجة هم مش مؤمنين بيها، ماشي؟ فقال لهم ربي. ها، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. في الأول الآية اللي فاتت قال إيه؟ قل إن الله، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ما قالش من عبادي وما قالش له، صح؟ هنا قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. يبقى دي كده تخصيصه بعد ما وضح في الأول قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، عم تشمل المؤمن وليه والكافر. إنما هنا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يعني المؤمنون فيما بينهم، منهم من بسط الله الرزق ومنهم من قدر الله عليه رزقه. نعم، والله اللي بيخلينا نقول إنها خاصة بالمؤمنين الآية السابقة، الآية السابقة قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، عامة تشمل الكل. إنما لمن يشاء من عباده المقدم فيها أو الظاهر فيها إن المقصود بها الإيه؟ المؤمنون، إن المؤمنون أنفسهم فيهم الغني والإيه؟ والفقير. لكن تحتمل اللي إنها تشمل الجميع، والكل عبيد لله عز وجل. يا دكتور، الجملة الإنسائية اللي بعديها بتفيد ذلك اللي هي وما أنفقتم من شيء وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. ده خبر، ده خبر، ده يا مولانا خبر يعني في الإنشاء على الانفاق. نعم، بس خلينا نطلع من خبر وانشاء دي خالص، ونقول ان اللي بعدها فعلا بتايه قرينه تدل على ان المقصود بها المؤمنون. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هنا ما يا جماعه ايه؟ الجملة جملة ايه يا جماعة؟ شرطية، صح؟ ما أداة الشرط؟ أنفقتم، فعل الشرط، فهو يخلفه، جواب الشرط مقترن بفعل الجزاء. مش كده؟ طيب وما أنفقتم من شيء، أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ده خطاب لمين يا جماعة؟ المؤمنين. يبقى يخلفه فين؟ في الدنيا والآخرة. واخد بالك؟ إنما الكفار في الدنيا فقط، من كان يريد الايه الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم ايه فيها بس، لكن في الآخرة لا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها ايه لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الايه إلا النار. ومن أراد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ماشي كده؟ طيب وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه في كل يوم عند الصباح ينادي ملك، وفي رواية ملكان، يقول أحدهما اللهم أعط ممسكا تلفا، ويقول الآخر اللهم أعط منفقا خلفا. تمام؟ يبقى الواحد حتى يحرص أنه ينفق كل يوم. هي طبعا مش مشروط النفقة باليوم، لكن ده أولى. يعني إيه؟ يعني الملك اللي بيصبح الصبح ده يقول اللهم أعط ممسكا تلفا، ما يقصدش اليوم ده بعينه، لا، يقصد مجرد الإمساك البخل. ها؟ اللهم أعط منفقا خلفا، مجرد الإنفاق، سواء أنفق النهاردة ولا ما أنفقش. يعني يفرض أنه ما أنفقش النهاردة بس هو أنفق في أوقات أخرى أو سينفق بعد ذلك، هل لا يكون من أهل هذه الدعوة، دعوة الملك؟ يعني هل يشترط في الخلف على المنفق أن يكون ذلك يوميا؟ لا، بس الدعاء يوم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، فعجب الصحابة قالوا كيف ذلك رسول الله؟ قال أما صاحب الدرهم فكان معه درهمان، أنفق أحدهما وأبقى الآخر فتصدق بنصف ماله، وأما الذي أنفق 100,000 درهم فكان عنده مال كثير فأخذ من عرضه شيئا وتصدق به. يدخل في معنى الإنفاق، الإنفاق على الأسرة والعائلة وما كل الإنفاق، كل الإنفاق سواء على أهلك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم الأقرب فالأقرب. تمام؟ بل هي صدقة وصلة، يعني أجرها أعظم. تمام كده يا جماعة؟ طيب وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ويدينا قاعدة مهمة جدا نحتاج إليها كثيرا، وهو خير الرازقين. الله، خير الرازقين؟ هو فيه رازق غير الله؟ ده ربنا بيقول كده، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض، من السماء والأرض؟ الإجابة إيه؟ لا إله إلا هو. طب هو ده يقول خير الرازقين، وفي سورة الجمعة بيقول إيه؟ ها؟ قل ما عند الله خير ايه؟ خير من الله ومن التجارة، والله ايه؟ خير الرازقين. هم رازقون ولا رازق واحد؟ وارزقنا وانت خير الرازقين. احسنت. طيب هو رازق واحد فعلا، والمناسبة اسم الرازق او الرزاق الاثنين صح، وفي قراءة ان الله هو الرازق. تمام؟ فبالتالي هو رزق واحد سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر فسيقولون إيه؟ فسيقولون الله قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. الفرق بين دي ودي إيه؟ إن هم اللي اعترفوا هناك سورة يونس هم فسيقولون الله هم اللي بنفسهم نطقوا بذلك. إنما هنا في سورة سبع قل الله ممكن يقتنعوا أو ما يقتنعوش. خدت بالك؟ طيب نرجع هو خير الرازقين ازاي؟ احنا عرفنا كده انه ليس هناك رازق غير الله سبحانه وتعالى. نقول في ظنكم. هو خير الرازقين ايه؟ في ظنكم. يعني اذا اعتقدت مثلا ان رئيسك في العمل هو الرازق لك. او اعتقدت ان الرجل الذي تصدق عليك هو الرازق لك. او اعتقدت ان هذا الغني الذي نافقته وتملقته واعطاك شيئا هو الرازق لك. او اعتقدت ان مثلا ابوك الاباك الذي مات وترك لك ميراثا هو الرازق لك. مع فساد هذه العقيدة لكن لو افترضنا جدلا ان هناك رازقين فخير الرازقين هو ايه؟ هو رازق الرازقين سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الايه؟ وهو خير الرازقين. تمام كده يا جماعة؟ طيب هذه الآيات التي استمعنا إليها في أي استفسار فيها؟ وهذه واحد خير الرازقين يا دكتور اللي هو إيه؟ اللي هو في ظنكم لا شوية ثانية أنت ما خدتش بالك أنت سرحت مننا يا مولانا. إحنا بنقول إيه؟ إن هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الإجابة إيه؟ لا إله إلا الله. يعني ليس هناك رازق إلا الله ماشي كده؟ يبقى الرازق الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى تمام؟ مفيش رازقين تاني. بس لو افترضنا جدلا أن هناك رازقين فخيرهم إيه؟ الله عز وجل. صح ولا إيه؟ دي الفكرة يعني. تمام يا جماعة؟ نعم يا شيخ؟ ما انا بقول لحضرتك لو اصل الانسان بتعتريه الغفله يا مولانا فده اللي بيديله المرتب ده اللي بيصرف له المعاش ده اللي بينزل العلاوه ده اللي بينزل مش عارف ايه ده اللي بيعمل ايه. ولذلك المرتبات في اللغه تسمى الايه؟ الارزاق مش كده؟ ايوه مش كده برضه؟ ايوه بالظبط كده. ما انا بقول لحضرتك اهو لكن زي ما حضرتك ذكرت ان الرازق الحقيقي هو الله عز وجل لان حتى هؤلاء الرازقون من اين ياتيهم الرزق؟ انما هو من الله سبحانه وتعالى مش كده؟ تمام. ممكن نقول ويقدر له دي ممكن تمشي يقدر له اي له لمصلحته يعني او يعني يكون له خير يعني في العاقبه يعني مش معنى الطريق يعني مش دايما يكون شر يعني ممكن هو احتمال انا فاهم كلام حضرتك يعني عاوز ايه يعني ايه الحديث بتاع ان من ايه من عبادي من اغنيته ها يعني المعنى بغض النظر عن الحديث يعني ها بالضبط كده والآية برضك ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ممكن يا دكتور نقول أهل الطرف سلف لكل مصيبة؟ نعم أهل الطرف الطرف سلف لكل مصيبة. هو عامة مش دايما لأن احنا فرقنا بين التلف والمطرف. تمام يا شيخ؟ في أي استفسار آخر؟ طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.